واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، سؤال اللحظة. ما سؤال اللحظة؟ سؤال اللحظة: من نحن؟ من المسلمون؟ من المسلم؟ سؤال يفرضه الاحتراب الطائفي والتشانؤ والتباغض والتناحر والتدابر المذهبي. هذا سؤال اللحظة. قد كنا نرمي إلى ما هو أبعد ونطمح فيما هو أشرف ونصب إلى ما هو أسلم وأغنم لنا ولديننا وللبشرية طرة جمعاء، وهو أن نذهب ونصير إلى البحث في المشتركات الجوامع بيننا وبين إخواننا في الإنسانية لكي نبرهن من هذه الزاوية والحيثية على أن هذا الدين دين العالمين ورحمة للعالمين. إلا أننا في لحظة أيها الإخوة وجدنا أنفسنا مدفوعين لنسقط سفلا ودنوا ونعيد التاريخ جذعا إنجاز التعبير لنراوح مكاننا وكأنه لم يجري في ماء المسلمين أو في نهر المسلمين ماء جديد. واضح أن المسلمين عبر الأعصار يدفعون أكلافا باهظة وضرائب موجعة لجهلهم بالتاريخ، تاريخ الدنيا وتاريخهم على وجه الخصوص. أنا أزعم، بل أنا مملوء يقينا، أن معظم من يتصدرون في القضايا التي سأدير هذه الخطبة عليها إن شاء الله تبارك وتعالى من فوري، ليس لهم دراية محترمة مقدورة فضلا عن أن تكون مشكورة بتاريخهم، لأنهم يستعيدون لحظات مشؤومة من التاريخ ويظنون أنهم يخلقون فهما جديدا ويبلورون خطابا مستجدا، على أنهم يعودون إلى استحياء أجزاء وبقع من التاريخ على خلفيات مختلفة. بالأمس أحدث جماعة من إخواني وأحبابي فأقول لهم: حين تنازع أئمة وعلماء وجماهير المسلمين في الأعصار السابقة على قضايا وحول قضايا دينية أصولية وفرعية، في الخلفية دائما بل في المشهد كان هناك أئمة باذخون أمجاد، أهرام أيها الإخوة، أهرام من العلم والتدقيق والبحث والإمامة. اليوم هذه الأهرام غير موجودة، والقامات متساوية تقريبا على تفاوت ليس بالخطير وليس بالكثير، لكن النزاعات عينها والمشكلات ذاتها. هذه واحدة. ثانيا هذه النزاعات حين ثارت وشبت نارها في الأعصار السابقة كانت بمعنى أو بآخر حية نابضة معيشة، كانت بنت أو بنات أوقاتها. لكن بالله عليكم، اليوم من يعنى من أبناء المسلمين، استثنوا أهل العلم، أنا لا أتحدث عن أهل العلم، يمثلون بلا شك قلة وهامشا ضعيفا نحيلا جدا في الأمة بالنسبة لعموم الأمة الجماهير. من من هؤلاء الناس من الجماهير من تعنيه مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هو لا يفهمه أصلا. يقول لك ما معنى مخلوق؟ يعني كيف القرآن مخلوق؟ يعني له عينان تبصران، يعني أذنان تسمعان، لسان ناطق، يعني ما معنى مخلوق؟ يعني مخلوق حي أم مخلوق ميت جماد؟ يعني هذه مخلوقات أيضا. لا يفهم العامي، لا يعني هذا لا من قريب ولا من بعيد. هذه المسألة غير معيشة اليوم، تعيش فقط في بطون المهارق، في بطون الصحف والكتب القديمة الحمراء والصفراء، وفي أوهام وأخلاد المغالين الذين لا يحسنون إلا بابا أبوابا أو أبوابا من العلم يغالون بها. المشكلة دائما وأبدا مع أهل الغلو في كل الطوائف من كل الفرق والمذاهب، لأن المغالي لديه بضاعة يا إخواني يريد أن يروجها، وهذه بضاعته، هو متخصص في هذه المسائل العقدية، يريد أن يشغل الأمة بها، على أن الأمة غير معنية بهذه المسائل. الأمة الآن تدور عليها رحى الفناء، تطحن الأمة، تطحن الأمة، تخرج الآن من الجغرافيا، وحتما ستكون خارج التاريخ، وهي الآن غير فاعلة في التاريخ، في تاريخها، في لحظتها غير فاعلة، مفعول بها. بالمناسبة حتى لا أنسى، وأنا كثير الاستطراد للأسف أحد عيوبي ولا يخلو أحد من عيب، حتى لا أنسى أحب أن أقول بما أحدث به، لا أدري لماذا يتملكني حدس هذه الأيام، مجرد حدس، أسأل الله أن يكذبه، بأن هذه الرحلة الآن يعد لها، بل يجري الإعداد الآن أيها الإخوة، يعد لها لكي تدور على بلد عربي مسلم كبير جديد. العراق تقريبا انتهوا منه، حطم العراق، حطم العراق، ضاع بين داعش وأخواتها وبين الحشد الشعبي، أنا أسميهم داعش الشيعة، هؤلاء داعش السنة، هؤلاء داعش الشيعة، هذا يقتل وهذا يقتل، وهذا يذبح وهذا يذبح، وهذا يتوعد وهذا يتوعد. وطبعا سيغضب الآن جماعة أو جماعات من الإخوة الشيعة، لا علينا، لأننا أيها الإخوة لابد أن نخضع للوقائع الفاقعة، الفاقعة التي تفقع العينين. عودوا فقط إلى اليوتيوب لكي تروا تصريحات لكثيرين من هؤلاء الدواحش، عند الدواعش وعند الدواحش، يهددون السنة والسنيين وأنهم سيأتونهم في بلاد الجزيرة وغيرها ويستعصي، موجود إرهاب، واضح أنه هذا إرهاب شيعي أيضا للأسف الشديد، وتباركه بعض الدول وبعض الجهات، والإسلام يضيع والأمة تطحن وتغيب للأسف. هذه الحقائق الفاقعة، والفاقع كما أقول على كل حال، والله شهيد على كل شيء وشهيد على لسان كل أحد وقلبه من الجميع، وهو المستعان وعليه التكلان، لا إله إلا هو، وبه العصمة والحفظ. إذن أيها الإخوة، العراق انتهوا منها، سوريا تقريبا انتهوا منها، دمرت، مصر نجت بلطف الله، ونسأل الله أن تواصل النجاة، وأن لا تتحطم، وأن لا تغرق في حرب أهلية، في احتراب أهلي، نسأل الله بلطفه. الآن الحدث لا أدري لماذا، المملكة العربية السعودية، طبعا بين قوسين هذا لا يعتبر، لابد أن أكون واضحين، أنا أحب أن أكون واضحا مع نفسي ومع إخواني، هذا لا يعتبر أيها الإخوة، قولي هذا صك براء للسياسة السعودية، أنا لست أتدخل في السياسة ولا أبرر لا هذه السياسة ولا تلك السياسة، السياسة لها أهلها ولها من يتكلم فيها، لا دخل لي بالسياسة، لا أعطي صك براء ولا شيك على بياض لأي سياسة، لا علاقة لي، لست سياسيا، أنا الرجل مهموم بأمته بأوطانه وبدينه، هذا همي، كل شيء غير هيك لا يعنيني، حتى الطائفة لا تعنيني، أنا سني غير سني هذا لا يعنيني كثيرا، يعنيني الدين هو سماكم المسلمين، وتعنيني أمتي وبلادي وشعوبي وأهلي، والمسلمون كلهم أهلي أينما حلوا أو نزلوا أو ارتحلوا. لكن للأسف انتبهوا، المسلمون تقريبا تاريخيا من أيام علي ومعاوية رضي الله عنه وكرم وجهه، من أيام علي ومعاوية سقطت بهم عقلية ومزاج النكاية وتصفية الحسابات، فقط لأن لفلان طائفة أو فرقة أو حتى فردا مفكرا أو عالما حسابات مع الدولة الفلانية، في الحقيقة ليست له حسابات مع الشعب، مع إخوانه في الدين والملة، له حسابات مع القيادة مع السياسة، هو لا يعني بل يوافق مدفوعا وغير مدفوع ومدفوعا له وغير مدفوع له أن يصير مسعر حرب على هذه البلدة المسلمة أو على هذا الشعب المسلم أيها الإخوة، وأن يكون سببا في الاحتراب الداخلي وفي تفتيته وفي اللعنات التي تحيق بهم. يصفي حسابات، عنده حسابات مع أشخاص متنفذين وغير متنفذين، شيء غريب. أين الإيمان بالله؟ أين الإيمان بالله يا أخوان؟ أين التقوى؟ أين مراعاة الله؟ ألا يؤمن هؤلاء بأن من أمامهم يوما عظيما يقفون فيه بين يدي الله تبارك وتعالى وعن كل شيء يسألون؟ عن كل شيء، وأول لن يسألوا لأنهم سيفضحون، ستفضح نواياهم، سيحصل ما في الصدور، سيحصل ما في الصدور. ألا يؤمنون بهذا؟ تصفية حسابات، وبالتالي فلتذهب العراق ولتذهب سوريا ولتذهب السعودية الآن لا قدر الله إلى الجحيم، السعودية بلد الحرمين، تذهب إلى الجحيم وتتفتت. وحدثتكم طبعا قبل أشهر، لعلها طبعا لم يعني توفي على سنة، عن حدود الدم المخطط الاستعماري الجديد الموجود باللغة الإنجليزية ومتاح لكل الناس، ومخطط واضح، والسعودية إحدى الدول الكبرى التي يراد لها أن تبضع وأن تقسم. حذاري من هذا، وحذاري من منطق تصفية الحسابات. كل شيء له منطق يعالج به ويخاطب به. نحن لم نرضى لسوريا الشام، بلاد الشام باركها الله وأوقف نزيفها ورحم غربة أهلها ومهاجريها وردهم إليها، أعزاء مكرمين، لم نوافق على الحراك فيها لأننا حدثنا وعلمنا أنه لن يكون ثورة تنصر وتؤازر، بل سيكون مبضعا تقسم به سوريا وتلعن. وسوريا يحكمها من يحكمها، سوريا يحكمها من تعلمون في ظلمه واستبداده وطغيانه، تاريخ ممتد من الظلم والطغيان والخنق أيها الإخوة. ومع ذلك لم نرضى بفضل الله تبارك وتعالى، لم نرضى وما زلنا غير راضين. فمن باب أولى وأحرى ألا نرضى هذه المملكة العربية السعودية، لن نرضى. حذاري أطلقها من هنا، وقد برأت ذمتي والآن شعرت بالراحة، ولو نزلت من على هذا المنبر ولم أقل إلا هذه الكلمات والله إنني لمرتاح. أنا بثثت ما لدي. حذاري من أن يشارك أحد منكم يا إخواني وأخواتي بالتآمر على المملكة السعودية لتصفية حساباته السياسية أو الطائفية أو غيرها، أو حتى المذهبية العلمية للأسف الشديد. لماذا؟ لماذا هذا السؤال بالذات والآن؟ لماذا هذا السؤال بالذات؟ هل هذا هو السؤال الصحيح؟ هل هذا هو السؤال المناسب الملائم في هذه اللحظة الحرجة؟ من هم؟ ليس المسلمون. وهذا كان يمثل مفروض، المفروض لو كان لدينا وعي بالدين وبالذات وباللحظة وبالمهمة التي ينبغي أن نكون منذورين لها، كان ينبغي أن يشكل الحد الأدنى هذا السؤال، من هم المسلمون؟ هذا الحد الأدنى. أما ما يتجاوز هذا الحد الأعلى، ما هي المشتركات بيننا وبين إخوتنا كما قلت في الإنسانية؟ نشتغل على المشترك. لا لا لا، نحن كما قلت انحططنا رتبا عن هذا، وهوينا عفوا للأسف الشديد إلى هذه الدركة. من هم أهل السنة؟ سؤال عجيب غريب. طبعا لست أشكك في نوايا السادة العلماء الذين طرحوا هذا السؤال، بالعكس أنا أحسن الظن عموما بأهل العلم وأهل الفضل والخير، وأعلم أيضا أن لهم دوافع وأسبابا، أن لهم دوافع وأسبابا. حتى أكون صادقا على طريقتي وصريحا، الصراحة المؤذية التي تؤذي كثيرين من الناس طبعا يا إخواني، لأنه قبل أن يجتمع هؤلاء وغيرهم ليمارسوا هذه المهمة الإقصائية للأسف الاستبعادية الإلغائية لفريق مهم أيا كان ما يمثله في الأمة، أيا كان ما يمثله. وأحب أن أكون مرة أخرى أيضا جديدة صادقا مع ضميري لأقول يا إخواني، بلا شك الحنابلة إلى وقت قريب جدا جدا لم يكونوا يربون على 4 أو 5%. المشكلة الآن ليست مع الحنابلة، المشكلة مع التيار السلفي الذي يتأسس أو هو مؤسس ومستند على الميراث الحنبلي في الفروع إلى حد ما، وأكثر من هذا إلى حد بعيد في الأصول، في المدونة العقدية، في المدونة الفقهية، ليس يلتزم بالكامل بالمدونة الحنبلية. معروف الطريقة السلفية الآن، يرجحون أشياء ربما يوافقون فيها الظاهرية أو حتى مذهباً غير سني بحسب الدليل. هذه طريقتهم، طريقة إيه؟ العلماء السلفيين المعاصرين. لكن في العقيدة بالذات يلتزمون معظم مقررات المدونة الحنبلية، طريقة أهل الأثر. إمام هذه الطريقة طبعاً حامل لوائها هو أحمد أيضاً ابن حنبل. فإذا ذكرت الحنبلية أيها الإخوة تشير مباشرة إلى الاثنين، إلى الاثنين، إلى المدونة الفقهية والمدونة العقدية. الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة من الشافعية والمالكية تقريبا في آخر حياته بعد أن كان معتزلا، ثم عاد وراجع نفسه، أحدث مراجعات حقيقية، وأعلن نفسه أنه سني وصرح في الإبانة على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل. قال لك أنا في الأصول من حيث أتت أنا حنبلي. عجيب. والآن يراد أن يقال الحنابلة في الأصول إذن ليسوا من أهل السنة والجماعة. كيف طيب؟ أبو الحسن الأشعري نفسه إمام الأشاعرة والشوافع والمالكية، تقريبا معظم الشافعية أو كل الشافعية ومعظم المالكية على الإطلاق. هناك بعض الشذوذ حقيقة، هناك بعض الشذوذ، لأنه قد يكون العالم شافعيا وفي العقيدة يكون حتى معتزليا. يعني القاضي أبو الحسن الماوردي أقضى القضاء عنده اعتزاليات رحمة الله عليه، بعضهم اتهموه بأنه معتزلي، لا عنده اعتزاليات واضح. وقد يكون حنفيا ولا يكون ماتوريديا على مذهب أبي منصور الماتوريدي، مثل أبي بكر الرازي المعروف بالجصاص صاحب أحكام القرآن عنده اعتزاليات. عبد الحق بن عطية الإمام الجليل صاحب المحرر الوجيز مالكي ولديه في كتابه اعتزاليات، لكن القول إنه معتزلي كذب ومين، لأن الرجل رد على المعتزلة في عشرات المواضع وأبطل أي مقولات لهم، لكنه وافقهم في مسائل. حتى الأشاعرة، حتى الأشاعرة أدنى في مسائل وخطيرة جدا جدا من منظورهم، طبعا ليس الآن في هذه اللحظة التاريخية، وربما ليست في حد ذاتها خطيرة حقيقة، لكن خطيرة من حيث الفرز، من حيث الفرز والتصنيف والتقسيم، ومن حيث الاعتبارات التقليدية الكلاسيكية كانت هذه المسائل خطيرة، مثل مسألة خلق القرآن كما قلت قبيل قليل، ومسألة رؤية الحق تبارك وتعالى، هل نراه في الآخرة أم لا نرى؟ من كان أشعريا ويدري ما هي الأشعرية ويحقق مقالاتهم أيها الإخوة كما فعل المحققون، أو يقرأ ما فعل محققوهم كالفخر والحجة الغزالي وغير هذين، يعلم أن الأشاعرة في هاتين المسألتين أقرب شيء على الإطلاق إلى المعتزلة، بل لو قلت إنهم معتزلة لم تبعد النجاة حتى نكون صادقين. لذلك حين جاء الإمام الحنبلي الحافظ عبد الغني النابلسي، الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى، الحنبلي المتوفى سنة 600 للهجرة، مش الموفق صاحب المغني، هذاك متوفى سنة 620، لا هذا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه العلامة والرجل الصالح الشهير، وهو أيضا شديد على الأشاعرة وضللهم وبدعهم ونسبهم إلى العظائم كما يفعلون هم طبعا في حقي وفي حقي أمثالي. هذه معركة قديمة حديثة للأسف ولا زالت مستدامة، وهناك من يريد أن يستديمها، هذا ليس في صالح الأمة، هذا لا يعمل في صالح الأمة. هذا الإمام رحمة الله تبارك وتعالى عليه عطفهم، طبعا بدعهم، صرح بأن الأشاعرة من أهل البدع، للأسف الشديد هذه اللغة السيئة التي مزقت الأمة، وطبعا هم فعلوا هذا وهم بدعوه وكفروه طبعا. والرجل امتحن 3 محن، محنة في بغداد ومحنة في أصفهان ومحنة في الموصل، قصة من يقرأ تاريخ هذه الأمور. الرجل بدعهم، صرح بأنهم من أهل البدع وعطفهم على الزنادقة، قال ليس أحد من أهل البدع من الزنادقة والمبتدعة وأهل الهواء والأشاعرة، من الزنادقة والأشاعرة من يكتم معتقده، من يكتم إيه؟ معتقده من أهل البدع والهواء، إلا الزنادقة والأشاعرة. عطفهم على الزنادقة عطف لا يليق بأي حال من الأحوال. أكثر ناس لهم قدم صدق وقدم راسخة في التصدي للزنادقة والتصدي للبدعة الخطيرة في العقيدة، ما يسمى هنا في اللغات الغربية الثيولوجية بالهرسي أو الهرطقات، يعني بدعة الاعتقاد تسمى هرطقة هنا. على كل حال هم الأشاعرة، وإذا قلنا الأشاعرة والمعتزلة أيضا، المعتزلة لهم إسهام على قدم سواء مع الأشاعرة، كنا منصفين، وهذا الإنصاف يتقاضانا أن نقول هذا على المعتزل أيضا. يعجبني جدا الإنصاف، كم أحب الإنصاف. الإمام الذهبي حين ذهب يترجم للإمام الجليل عبد الجبار الهمداني القاضي صاحب المغني، من أعظم عقليات الاعتزال على الإطلاق، الرجل الزاهد التقي الصالح عبد الجبار المعتزلي، المعتزلي ليسوا كفاراً وليسوا ضلالاً وليسوا كائدين للإسلام ولا يبغونه العنة والشر، حاشاهم، بالعكس هؤلاء المعتزلة من أهل أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أهل القبلة. ذكر كتابه أيها الإخوة الذي دافع به عن كتاب الله تبارك وتعالى وأثبت إعجازه وصدقيته، وتقريبا على ما أذكر الآن لست إيه يعني أستوثق تماما، لكن ذكر عبارة مليحة جدا تقريبا مؤداها أنه ليس لأحد مثل هذا الكتاب، لا من السنة ولا من الشيعة ولا الزيدية ولا أحد، لم يؤلف أحد كتابا يدافع به عن كتاب الله ويثبت حقيته وإعجازه مثل عبد الجبار الهمداني. معتزلي الأشاعرة لا يقلون إن لم يربوا حقيقة، لأنهم امتدوا أكثر طبعا، معتزل خلاص تجمدوا وعلغوا، حرب انتصر عليهم الحنابلة والأشاعرة، فالأشاعرة امتدوا أكثر، فربما أربوا على المعتزلة في دفاعهم عن الإسلام زمنيا زمنيا، لكن لا من حيث العبقرية الفكرية والقدرات العقلية الحجاجية، المعتزلة لا يستهان بهم على الإطلاق. لكن الإنصاف عزيز، وأيضا أريد هنا أن أفتح قوسين وأقول منبها فقط إخواني، من أراد وهو يتعانى ويتعاطى شيئا من هذه المسائل العلمية، مسائل الحق مع من أصاب ومن أخطأ، من اهتدى ومن ضل، ولا نحب هذه الطريقة، من الذي ينجو، كم أكره هذه الطريقة النجاة، وهذه اللفظة كثيرة جدا في كتب الأشاعرة والحنابلة وغيرهم، النجاة النجاة، والنجاة لا تكون إلا بكذا، وتقريبا للأسف في مسائل كثيرة النجاة لا تكون إلا بأن تكون منهم، وفي مسائل تكون من فروع الفروع ومسائل مدخلية العقل فيها أكثر من مدخلية النص بمراحل، يعني هي إيه مراح ومسرح للاجتهاد والنظر، إيه كيف تجعلها مسائل إيمان وكفر؟ يعني مثلا قضية السابية، حتى بالمثال يتضح المقال كما يقال، قضية السابية والخلاف الناشب الشهير فيها بين الأشاعرة وبين خصومهم من سائر الطوائف، والأشاعرة لا يقرون بالسببية كما يفهمها معظم خلق الله، يقول لك لا ما في شيء يفعل، طب ولا بطبعه، قال لك بطبعه كفر، إذا تقول يفعل بطبعه كفر، طب لو قلنا لهم يفعل بطبعه الذي طبعه الله عليه، ما هذا معنى الطبع، وكل طبيعة لها طابع، قال لك هذه القوة المودعة، جميل، يعني اصطلاحات وخلافات أشبه لفظية ليست خلافات معنوية حقيقية، قال لك هذه القوة المودعة، تقول بأنه يفعل بقوة مودعة فيه، جميل، طب لو قلت بأنه يفعل بقوة مودعة فيه، هناك خصائص الله أودعها في الماء تجعله إذا تناوله أو حين يتناوله الإنسان يشعر بالري، خصائص في المطعومات إذا تناولها الإنسان شعر بالشبع، شعر بالشبع، قال لك إن قلت بهذا، إن قلت بهذا فقد ضللت، هذا الأشاعرة، هذا ضلال وغلط، ليه؟ طيب إيش الحكم؟ قال لك فيه قولان، قول أول يكفر والقول الثاني لا يكفر، يكفر، هذه المسألة تكفرون بها؟ أتحدث عن من؟ وأنا أشعري، أنا شافعي أشعري في الجملة، في الجملة لست مقلدا في كل شيء هكذا على عمى، أعيذني وأعيذ إخواني من هذا، من أهل البحث والنظر، إيه؟ تكفرون بهذا؟ قال لك هذا قول، لكن لا نرجحه، السنوسي في شرحه الكبرى لم يرجحه، الإمام إبراهيم الباجوري أو البيجوري رحمة الله تعالى عليه على أم البراهين لم يرجح، قال أرجح أنه لا يكفر، والله امتنوا على الناس كثير يعني ما شاء الله متسامحون يعني، لكن جعلوك إيه على خطر عظيم في مسألة فلسفية كلامية معظم خلق الله مسلمين وغير مسلمين لم يوافقهم فيها ولا عليها، صحيح؟ تقول لي فيها قولان يكفر، قول يكفر، هذه طريقة المتكلمين، هذه طريقة النكايات، وطريقة تصفية الخصومات، وطريقة تحشيد الجماهير، لا لا يا أخواني، إن أردت وجه الله تبارك وتعالى وأنت تتكابد وتتعانى وتتعاطى مثل هذه المسائل، فوجه الله تبارك وتعالى سبيله الإنصاف والتقوى، إياك والبهت، إياك والكذب، إياك والتحامل، إياك والافتراء على الآخرين، إياك والتزوير عليهم، أبو حامد الغزالي قال تقريبا ما من فرقة إلا رمت الأخرى بالكفر والبدعة. أنا سأقوم من ورائه، وتقريبا ما من فرقة إلا كذبت على الأخرى ولم تكن أمينة على إيه؟ على نقل مقولاتها، وقولتها ما لم تقل، وألزمتها بلوازم لا تلتزمها، ثم ادعت أنها إيه؟ أنها تقريرها وليست بتقريرها. وبعضهم يخلط بين القول والنقل، يعني بين مقول الشخص وبين منقوله، هل هذا مقوله أم هذا منقوله؟ أشياء عجيبة جدا. هذا سأتي بأمثلة يسيرة ثم أمضي إلى موضوعي، ليس هذا موضوع بس هذا مهم للتنبيه، للتنبيه تنبهوا يا إخواني، اتقوا الله في هذه المسائل تماما. هتقول لي شو اتقوا متبقى. أنا لست إذا لست إياك أن تخوض في هذه المسائل أصلا، لا تتكلم فيها. إيش علاقتك أنت؟ تكفر لحنابل وتكفر أشاعر وتكفر شيعة وتكفر زيدية وتكفر إباضية، إيش علاقتك؟ اترك هذه للعلماء الذين ابتلاهم الله وربما لعنهم الله أو لعن بعضهم بما ابتلاهم به من الكذب والفري والبهت على إخوانهم في الملة والدين من أهل القبلة. عظيمة من العظائم، وهنا تسكب العبرات وينهى على الإسلام وأهله، فيا لله وللمسلمين من أمثال هذه الفواقر، فواقر دمرت هذه الأمة أيها الإخوة والأخوات. وإن أردت سبيل الشيطان ووجه الشيطان والبطلان فدونك وادي الكذب والفري، هم فيه هم فيه، روح ارتع في هذا الوادي. ربما الذي بعثني على هذا أنني شاهدت قبل يومين مقطعا لدكتور شيخ أشعري، لدكتور شيخ أشعري وبيده كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول هذا من مجموع مؤلفات الشيخ، هذا المجلد السابع بالضبط، السابع، ولعله قال السادس لكن هو السابع، صحيفة 227. جميل، انظروا ماذا يقول الشيخ. قلنا سنسمع ماذا يقول الشيخ ابن عبد الوهاب الذي لا نميل إليه ولا نستروح لطريقته أصلا حقيقة، ولنا أئمتنا ولنا سبيلنا، لكن الله يحب الإنصاف. كم نكره الكذب، كم نكره الكذب ولو كان على أعداء أعداء الأمة، وليس على رجل من الأمة أيا كان أصابه وأخطأ. الإنصاف يا أخواني، أين الإنصاف؟ لا إله إلا الله يا أمة محمد، يا أمة لا إله إلا الله. قال يقول والناس بمعنى الكلام يخبرون عنك أنك تروح إلى المولد، مولد رسول الله، وتقرأ لهم المولد، وتقرأ لهم تحضره وتقرأ لهم المولد. طيب قصار هذا أن يكون عند ابن عبد الوهاب وغيره بدعة من البدع، لم يفعله السلف الصالحون، وصحيح لم يحتفل لا الرسول ولا أصحابه ولا أحد من التابعين ولا تابعي التابعين بمولد الرسول الاحتفال، يعني ما حد عمل شيء. هذا حدث بعد ذلك في القرن الخامس تقريبا. على كل حال بدعة، قول بدعة على طريقتك أيضا في إيه؟ في تعريف البدعة. أمر محتمل، لا يزال محتملا، نحن سنراها بدعة حسنة ونطمئن بها كما راها جماهير من العلماء على المذاهب المختلفة. نقاش فروعي، نقاش فروعي، حلال حرام، يعني مش كفر إيمان. تروح إليهم تحضر المولد وتقرأه لهم وتصيب أو تأكل من لقم الطعام هناك، وهذا كفر. فإن كنت تعلم أن هذا كفر، وارتفعت نبرة الشيخ الأشعري وجعل يصيح كفر، انظروا ماذا يقول، وقع في قلبي مباشرة أن هذا كذب على الشيخ. يستحيل ابن عبد الوهاب، لابد أن يكون مجنونا عزب عنه عقله بالمرة حتى يكفر من حضر مولدا للنبي وأكل من طعام المولد. إيه الكفر فيها يعني؟ مش معقول يعني، ولا رأس الخوارج يكفر بهذا. أعتقد يعني أجيبش أكبر خارجي من الأزارقة أو غيرهم يكفر بهذا. أنا عندي مجموعة الشيخ، دخلت مباشرة المجلد السابع، أعودوا أنا أعطيتكم بالضبط مجموع مؤلفات الشيخ مطبوعة موجودة وموجودة على الوقفية PDF متاحة مجانا أيها الإخوة، المجلد السابع صحيفة 227. تعرفون ماذا أسقط هذا الشيخ الأشعري؟ كيف بعد ذلك يثق الناس بكم؟ حتقول لي يعني هم الوهابية أحسن؟ والله مش أحسن. أنا مرة أغيظ إليها عشان هيك ملعون أمثالي. أنا أحب الحق إن شاء الله، مش معقول، ولا يعنينا أن يلعني هؤلاء وهؤلاء، يعنينا أن يرضى الله عني إن شاء الله، وأسأل الله أن يرضى عني وعنكم بالإنصاف والصدق. لا مش أحسن، لأن مشايخ السلفية مش كلهم، منهم أيها الإخوة من يبالغ جدا في الكذب على الآخرين وتقويلهم ما لم يقولوا ونسبة أشياء إليهم لا يلتزمونها ولا يؤمنون بها وهم مفضعون جدا في هذا. ما رأيكم؟ أي موجود هذا، موجود عند معظم الطوائف للأسف. والإنصاف عزيز، والله يحب الإنصاف، وفي كل شيء وفاء وتطفيف. لكن على كل حال يعني يا ليت كل أحد يتعلم مرارة الذي سقاه الآخرين. أنت سقيتهم مر الكذب عليهم والافتراء، ذق. والبادئ أظلم، تعلم. طيب أنت مثل الآن حين تم إقصاؤهم في الشيشان غضبوا غضبة رهيبة. طيب جميل جدا، اطرحوا سؤالا، من الذي أقصى من قبلا؟ وحتقول لي إيش أنت عميق؟ لا أنا ضد الإقصاء، انتبهوا، ضد الإقصاء وضد إقصاء السلفيين والحنابلة. أنا رجل مجمع بإذن الله تبارك وتعالى، وسؤالي أكبر من السنة. يعني إيه إذا كنت سنيا يعني عندك سق براءة من النار؟ يعني طيب سني وبعدين إيه يعني هتدخل الجنة يعني 100%؟ يعني ما معنى سني يعني؟ طب وين إخواننا الزيدية، إخواننا الإباضية والإمامية؟ إيش في النار هذول؟ يعني كفار زنادقة؟ يعني إيه يعني أهل السنة والجماعة؟ يعني خلاص هذا هو، ما هي قال لك سبيل النجاة، طريق النجاة، اتقوا الله. هو سماهم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في القرآن الكريم نحن مسلمون، هذا يكفينا، وهذا يكفينا. يستطيع كل أحد أيها الإخوة ممن له الحد الأدنى من اللياقة العلمية أن يعرف الإسلام والإيمان بالنظر في كتاب الله، ولا نحتاج إلى كل هذه المزائل. قرآن مخلوق وغير مخلوق، صفات الله هل هي ذاته عين ذاته أم زائدة على ذاته؟ والله معظم العامة لا تفهم هذا ولا لها علاقة به. سأعود لهذا بعيدقي. على كل حال تعرفون ما هي العبارة التي أسقطها الدكتور الشيخ الأشعري؟ قال له أنت تروح إلى المولد وتحضره وتقرأه لهم، وتحضرهم حين ينخون ويندبون مشايخهم ويسألونهم الغوث والمدد، يا سيدي فلان اعمل لي كذا وكذا، سيدي علان افعل لي كذا وكذا، سيدي علان هبني ولدا ذكرا، اشفي امرأتي من كذا. أشياء خطيرة، الاستغاثات بالموتى. ها العبارة هذه الخطيرة اللي ممكن أي مسلم عادي يتوقف يقول هذا خطير، خطير أن تسأل غير الله سواء كان حيا أو إيه؟ هل يجوز لو رسول الله حين تقول يا رسول الله أرزقني ولدا، يا رسول الله أرزقني كذا؟ مما انتبهوا، طبعا الحي يسأل أشياء، طبعا الحي يسأل ويستغاث به، الحي يسأل ويستغاث به فيما يقدر عليه بحكم مجرى الأسباب والعادة، ولا مش صحيح؟ احمل عني، ساعدني في إيه؟ في هذا الحمل، ساعدني في دف، دع هذه السيارة، دعها معي عادي، ساعدني في قضاء ديني، ولا مش صحيح؟ بس ما ينفعش تقول له إيه؟ ارزقني ولدا. واحد يقول يا فيلسوف قصر بك إيه؟ عقلك. ينفع تروح لطبيب جينيكولوج مشهور جدا عبقري أو تقول له اعمل لي عملية زرع ينفع؟ هذا يقدر عليه الإنسان الآن، ولا مش صحيح؟ بس في أشياء لا يقدر عليها إلا الله، ولا مش صحيح؟ يعني هذا الطبيب الذي جاء وأخذ منك إيه؟ هذا الحيمن وخص به البويضة ثم إيه؟ زرعها في الرحم إلى آخر إلى آخره، هذا كله الآن أصبح إيه؟ من ضمن العادات والأسباب العلمية. جميل، لكن هل يستطيع هذا الطبيب أن يحفظ ابنك هذا حيا في رحم إيه زوجته؟ لا يستطيع. المحيي المميت هو الله تبارك وتعالى. يقول له وحافظ عليه حيا حتى تلده كاملا، يقول لك لا لا استطيع، هذا مش صحيح، لا هذا لا يستطاع الا بالله. فالمسألة الخلافية هي منادات الاولياء احياء وامواتا واستغاثتهم فيما لا يستطيعه الا الله. ماذا ابقينا لله اذا؟ ماذا ابقينا لله؟ ان جاز ان يسأل غير الله فيما لا يستطيعه الا الله، اذا ماذا ابقينا لله؟ نرفع ايدينا لله في ماذا اذا؟ شيء خطير هذا. العبارة الخطيرة هذه والتي تشكل مستنداً لا يستهان به للشيخ عبد الوهاب حذفها الدكتور الأشعري، وأفهم جمهوره والله أعلم كانوا بالمئين أو بالألاف، موجود هذا المقطع على النت، مقطع جديد جداً نزل في شهر 9، أفهمهم أن ابن عبد الوهاب يكفر الناس بماذا؟ بحضور المولد وأكل طعام المولد. سبحانك، هذا بهتان عظيم. وكم لهذه الحالة من نظائر وأمثال من جميع الطوائف موجودة كثيرا. في القرن الرابع الهجري يا إخواني كان الإمام أبو عبد الله الهروي الأنصاري رحمة الله تعالى عليه الحنبلي الصوفي، صاحب كتاب ذم الكلام وأهله، وصاحب كتاب منازل السائرين، الكتاب العرفاني الشهير الذي شرحه غير واحد منه ابن قيم الجوزية. مدارج السالكين. فالشيخ أبو عبد الله الأنصاري الهروي رحمة الله عليه كان متشدداً جداً ضد أهل الكلام، ضد المتكلمين. لا تعجبه طريقة المتكلمين اللي هي طريقة إيه؟ دفاع عقلي عن قضايا الاعتقاد. هو يعتمد فقط الطريقة النقلية في الاعتقاد، قال الله، قال الرسول، قال السلف الصالح فقط. أما أن تقول لي وبالعقل وبالمنطق وبالفلسفة، ولا يحب هذا، وكثيرون مثله حتى من الشوافع والمالكية والحنفية كثيرون. الإمام الشافعي كان ضد الكلام، ضد الكلام، وقال قولي في حفظ الفرد المتكلم أن يؤدب ويضرب بالجريد والنعال ويطاف به بين الناس، تجريس يعني تقريبا، شيء من التجريس، ويقال هذا جزاء من اشتغل بعلم الكلام. هذا الشافعي إمامنا، إمامنا، إمام الأشعري، إمام أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري 324، الشافعي 204، صحيح؟ 120 سنة بينهما، يعني هو إمامه يعتبر على كل حال. فالإمام الهروي كان ضد المتكلمين ويبدعهم ويضللهم، وقوله فيهم غليظ خشن خشب. فكافأه الشوافع من الأشاعرة، كافأوه بهذا الموقف العدائي الاستنكاري، بأنه لما قدم السلطان السلجوقي ألب أرسلان إلى هراء، عشان يكتبه الهروي، إلى هراء أحد بلاد أو إحدى البلدات الفارسية، دسوا في محرابه تحت سجادته، شوف الإجرام لوين، شوف الفجور، صنما من صفر، يعني من نحاس، صنما صغيرا من صفر دسوا، ثم أتوه وقالوا يا شيخ لقد أتى السلطان، فأحببنا أن نسلم عليك وأن تكون معنا في مقدم من يسلم على السلطان. شوف المكر، شوف المكر، لا يكون هذا سبيل الصالحين. المؤمن الصالح لا يفعل هذا أبدا. المؤمن لا يغدر ولا يكذب ولا يمكر ولا يضع الحيل ولا ينصب الفخاخ والمصاعد ليوقع الناس في المرائر والشدائد. المؤمن أرقى من هذا، أتقى من هذا لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. صدق المسكين الرجل وخرج، فسبقه إلى السلطان بعضهم، سبقه واستغاثوا، يا سلطان يا سلطان، ماذا ماذا؟ قالوا هنا رجل حنبلي وهو مجسم والعياذ بالله، ويعبد صنما يصلي له، يزعم أن الله على صورة هذا الصنم، أنه صورة الله يعني، أعوذ بالله. قال من هذا؟ يدوني به، قتل مباشرة، زنديق هذا. فأتوا بالشيخ وأرسل أي بعض رجال بعد رجاله لكي يفتشوا محرابه، فعلا وجدوا في المحراب تحت السجادة صنما من نحاس. لا إله إلا الله. أخذوا الصنم وجاءوا يسعون به، قالوا هذا وجدناه في محرابه. السلطان ذكي طبعا، حاكم، هذا مش أهبل، نظر شوف ردة الفعل. الشيخ رأى اندهش المسكين واستاء جدا جدا، قال له ما تقول، وجدنا هذا في محرابك. سكت هناك ثم قال سبحانك هذا بهتان عظيم. أدرك السلطان بعد نقاش يسير، يقال إنه سطى بهم وأدبهم وأعاد الشيخ مكرما. إيش هذا؟ مسلم يفعل هذا في مسلم؟ الآن طبعا من المسلمين والذين يزعمون أنهم مهتدون بهدي السلف وعلى طريقة السلف يستجيزون منهم، لا أقول كلهم، يستجيزون الكذب على خصومهم، مثل الخطابية زمان يكذبون حتى في الحديث على رسول الله، يكذبون حتى في الحديث. طبعا لم يقل لنا إن العصبية التي غلت مراجلها في صدور المذهبيين والطائفيين حملت علماء نبلاء مشاهير على أن يكذبوا حقا على رسول الله أيضا. مش فقط طائفة الخطابية، طائفة مبتدعة ضالة لا تحل الرواية عنهم لأنهم يستجيزون الكذب نصرة لمذهبهم حتى وإن كان على رسول الله، إشي فظيع والعياذ بالله. ألف أحاديث كذا انسبها إلى ابن عباس إلى علي بن مسعود، انصر نفسك. الإمام أصبغ ابن خليل المالكي، لعلكم سمعتم به، توفى على ما أذكر سنة 270 للهجرة، إمام مالكي جليل، فقيه مالكي جليل، متعصب، متعصب جدا للمالكية، متعصب ضد الشافعية بالذات. ليه؟ ومع أنه المفروض الشافعية والمالكية أشاعرة إخوة، صحيح؟ في الأصول فرقتهم المذاهب الفرعية في الحلال والحرام يعني. أصبغ ابن خليل متعصب ضد الشافعية في مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الشافعية، يزعمون أن هذه سنة ماضية ثابتة متواترة. التقي السبكي أبو الحسن علي بن عبد الكافي رحمة الله، مجتهد الشافعية، مجتهد الإسلام في عصره، ألف رسالة ذكر فيها أن هذا ثابت من رواية 40 من الصحابة، فهو متواتر. والجماهير من المالكية والحنفية والحنابلة ضد هذا، قال لك لا غلط، وهذا بدعة وما فيش رفع لا عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع. بل القاضي ابن الأكفاني في القرن الثامن الهجري رحمة الله تعالى عليه الحنفي ألف رسالة في إبطال صلاة من رفع عند الركوع وعند الرفع، قال لك صلاتك باطلة إن صليت بالرفع، هذا صلاتك باطلة يا مصلي يا شافعي. في تعصب، قاضي ألف رسالة. حتقولي لحظة يا عدنان، يعني مش قضية أننا أهل سنة وجماعة أننا سمن على عسل، يعني في خلافات، يعني شو خلافات؟ خلافات كثيرة جدا جدا جدا، خلافات بين الشافعية وبين الحنفية، بين الحنفية وبين الشافعية، بين الحنابلة وبين الشافعية بالذات، بين المالكية وبين الشافعية، بين المالكية والمالكية، بين الشافعية. قصة سك البراءة، هذا مزيف، انتبهوا، سك البراءة أنك من أهل السنة والجماعة، إيه انبسط، هيص، أنت حنبلي سلفي من أهل السنة، أنت أهل السنة، لا لا لا أنا شافعي، أشعري، لا أنا حنفي ما تريدي، أنا أهل السنة والجماعة، هيص وانبسط، سك مسك براءة، لا لا لا لا. سوف تجد ما يخزيك من تاريخك من المنازعات بين هذه الفرق السنية، صحيح؟ فالقضية أصبحت قضية تسامح وتعصب. الآن المراد التسامح أو التعصب؟ نريد، نبغي التسامح، التسامح. طيب نريد أطرا ضيقة، وقد ضيق الله علينا بها ما ضيق، لا إله إلا هو، وضيقنا بها على أنفسنا ما وسع الله ورسوله، أليس كذلك؟ لا، الذي نريده بعد التجارب التاريخية والواقعية المريرة الشديدة، نريد ماذا؟ أطرا أوسع. مش تسعون كأهل سنة، لا، تسعون كمسلمين، كمسلمين بإذن الله، لكي يقف هذا الاحتراب والجنون الطائفي. سبحان الله، بعد كل هذا الاحتراب الطائفي اللعين، بدل أن نذهب إلى مخرج جديد كما قلت، نبحث عن مخرج وإطار أوسع، لا، عدنا القهقرة نكصنا على عقابنا، نبحث عن عطر أضيق. معنى كأنه لا يكفينا أن نحترب سنة وشيعة، لا، الآن إيه؟ ينبغي أن نحترب إيه؟ سنة وسنة من أول وجديد، نعيدها جذعة، نحترب شافعية ومالكية شاعرة يعني، وحنابل أثريين. الله، إيش هذا؟ ليه؟ من يريد هذا؟ من يبغي هذا؟ من يخطط لهذا؟ إيش القضية؟ ما الذي يحصل في هذه الأمة؟ شيء بدوخ، خلي الإنسان يدوخ، يدور عقله، يدور عقله يا إخواني. نرجع إلى أصبغ بن خليل، أصبغ بن خليل المالكي، هذا الذي قال، كان يكره طريقة الأثريين، وقال لأن يكون في كتبي رأس خنزير، أكرمكم الله، لأن يكون في كتب الدين، يعني كتب الشرع في الفقه والأصول كذا، لأن يكون في كتبي رأس خنزير أحب إلي من أن يكون فيها مسند ابن أبي شيبة. وانت تسمع هذه، أبو بكر ابن أبي شيبة شيخ البخاري، توفى تقريبا 34 و200 للهجرة، شيخ الآن البخاري ابن أبي شيبة، عنده المسند وعنده المصنف، إمام جليل وكذا. قال لك لا، جليل وما جليل إيه، رأس الخنزير أشرف من كتبه، بس فيها حديث عن النبي. قال لك روح روح، الله، شو التعصب هذا. فأصبغ ابن خليل رحمه الله وعفى عنا وعنه، ألف حديثا وحط له إسنادا، والناس بيصدقوا، عالم فقيه وعنده مؤلفات وشيخ متبوع، قال لهم النبي نهى عن الرفع عند الركوع وعند الرفع من، واكتشف الأمر فإذا به كذب فشن عليه، اخص قالوا عليك، اخص عليك، تكذب على رسول الله. تعدت وبلغت بك العصبية. هذا أذكرني يا إخواني، أذكرني ما ذكره العلامة الإمام ابن حزم الظاهر رحمة الله تعالى عليه في الإحكام، في أصول الأحكام، كتابه في علم أصول الفقه، ذكر فيه أن أحد المشايخ رجع في آية من كتاب الله كان قرأها بالغلط، قال لا بل هي كذلك. قالوا مستحيل، نحن أيضا حفاظ كتاب الله، الآية ليست على هذا الوجه، أنت أخطأت، تغلطت فيها. قال لا، طب إيتينا بمصحفك. قال آتيكم مصحفي موجود عندي. دخل وجدها كما يقولون، فحكها وزور الكلمة. تفضل. إيه، ابن حزم يروي هذا، يعني لا تظن أنه إذا هو الرجل عالم هو ملتحي وعالم مؤلف أنه يعني يولي من الأولياء، لا لا لا لا، العصبية ملعونة، العصبية تنسي الإنسان وجه الله والدار الآخرة، تحمله على فواخر مثل هذه الفواخر. الآن العصبية حملت الأمة على أن يكفر بعضها بعضا. على فكرة عودا مرة أخرى إلى محمد. نوازن إحنا قاعدين والله بنطير بطيارة صعب كثير، توازن مرة هيك ومرة هيك، ما فيش اتزان، صعب جدا. نعود الآن. طيب هؤلاء الآن الناس من الأشاعرة والماتريدية والصوفية تعمدوا أن يقصوا الأثريين، أن يقصوا الأثريين في باب الاعتقاد، طريقة أهل أثر والحديث في الاعتقاد هذه مقصى، هذول ليسوا يدخلون في مسمى أهل السنة والجماعة. جميل. طيب ماذا فعل هؤلاء السلفيون الأثريون؟ هل تكرموا وأنعموا على الأشاعرة والماتريدية بأن ألحقوهم بأهل السنة والجماعة؟ لا يا سيدي، لم يفعلوا هذا. إخواننا السلفيون في السعودية وغير السعودية لا، لم يفعلوا هذا. وهم فريقان، أكثرهم اعتدالا كالشيخ العلامة ابن باز رحمة الله على روحه، والشيخ صالح الفوزان، والدكتور سفر الحوالي لأنه معتني كثير بقضية الأشاعر، عنده رسالة مشهورة ولقيت تعقيبات وتعليقات وتنقيدات كثيرة. هؤلاء معتدلون، أكثرهم اعتدالا، قالوا الأشاعرة والماتريدية فيما خالفوا فيه أهل السنة من أبواب، وبالذات باب الأسماء والصفات، ليسوا من أهل السنة والجماعة. فيما وافقوا فيه نلحقهم، فيما خالفوا لا. هذا نص كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ الفوزان. جميل. أما الدكتور سفر فقال أما أن الأشاعرة والماتريدية من أهل القبلة يعني مسلمون موحدون، نعم، أما أنهم من أهل السنة والجماعة فلا، فهو أشد قليلا من إيه؟ طيب الأشد تماما عاد قوم من المخذولين ممن خذلهم الله وأصمهم وأعماهم من هؤلاء المنتسبين إلى طريقة السلف، من زعموا وتندموا، أظهروا الندامة على أنهم خدعوا في يوم من الأيام قريب. بقول من؟ مش بقول الجويني والرازي وابن فورك والغزالي والنووي وابن حجر والسيوطي، لا لا لا، بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، الذي لم يكفر الأشاعرة وأثنى عليهم في مواضع، وإن ذمهم طبعا وسبهم سبا بذيئا في مواضع كوصفه إياهم بأنهم، معذرة أن أقول هذا على منبر رسول الله، لكن هذا طريقة العلماء للأسف، هذا تراثك خذه، هو هكذا، وتنقى منه، وينبغي أن تتنقى وأن تتوقى، تنقى وتوقى، وإلا هلكت وأهلكت وضللت وأضللت. مخانيث المعتزلة، كما أن المعتزلة مخانيث الجهمية المعطلة، مخانيث تصف رجالات الإسلام من كبار أئمة هذه الأمة كأبي بكر الباقلاني والفخر الرازي والحجة الغزالي وأبي الحسن الباهلي وأبي ذر الهروي، مش أبو عبد الله، أبو ذر تلميذ الباقلاني، وأمثال هؤلاء بأنهم مخانيث المعتزلة. كلمة عيب، هذه عيب كبير جدا جدا، غير لائقة، مش في مكانها مطلقا يا شيخ. هو هكذا وضللهم في مسائل، لكن أثنى عليهم وقطع بأنهم من أهل الإسلام ولهم فضل ولهم التقاء بأهل السنة في أشياء كثيرة، ونقل عن الحافظ أبو القاسم ابن عساكر أنه قال وإلى ما قبل فتنة ابن القشيري كان الحنابلة والأشاعرة متوالفين متفقين متعاونين، يسعد بعضهم بعضا في نصرة الدين، إلى أن ثارت فتنة ابن القشيري، أبي نصر ابن الشيخ عبد الكريم ابن هوازن القشيري صاحب الرسالة القشيري، هذا ابنه أحد أبنائه السبعة وأنبلهم وأشهرهم، مش هتحدث عنها، ما فيش وقت تتحدث عن فتنة أبي نصر القشيري، هذه أكبر فتنة وأول فتنة يعني شائعة وبعدين متأخرة، يعني أبو الحسن الأشعري 324 هذه الفتنة 469 الهجرة، 469 الهجرة، وكان لها معقبات 470 وراح فيها بعض الناس مات فيها سواء 20 في تعقيب الفتنة في 470. قصة قال لك قبل هذه الفتنة كان الحنابلة والأشاعرة ما شاء الله، هذا كلام مين؟ ابن تيمية ينقله عن ابن عساكر ويوافق عليه. أخونا المخذول هذا أحد أهل العلم من السلفيين المعاصرين للأسف الأحياء، غلمان العلم المخذول للأسف، قال لك أنا نادم ندما شديدا أنني اغتررت بكلام ابن تيمية، وحكمت بماذا؟ مش بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، لا، بأنهم مسلمون. ها إيش؟ إيش طلع معاك يا علامة يا فهامة؟ إيش طلع معاك وضع الإمام الغزالي والفخر الرازي والنووي وأبي إسحاق الشيرازي وأبي بكر ابن فورك والإمام البهلي والإمام الباقلاني ومن بعده الإمام السبكي الكبير والإمام تاج الدين السبكي والإمام ابن جماعة والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام السيوطي ومعظم أئمة الإسلام إلى العصر الحديث إلى مشايخ الأزهر العظام وإلى الشيخ العلامة ابن عاشور رجالات الإسلام من الأشاعرة قال كفار كفار كفار قال لا يشك في كفرهم قلت حلو حي هلن حي هلن بالخذلان نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله أن يتلبسنا الشيطان يستحيل أن يقول هذا مسلم مؤمن موحد قرأ كتاب الله إلا أن يكون تخبطه الشيطان من بعد ما إيه؟ من بعد ما تلبسه والعياذ بالله لقد أجرت عقلك لإبليس أنت فأصبح ناطقا بلسانك وعلى لسانك كفرت أنت 90% من أمة الإسلام على الأقل 90% من الأئمة الأعلام رجالات الدين يا رجل من المالكية والشوافع ما رأيك حي هلا بهذه الرسالة القميئة البذيئة بدأت أقرأ في الرسالة ما في أي دليل حقيقي على الإطلاق ولا شبه الدليل عظم كلامه معظم كلامه تعرفون ما هو؟ نقول قال فلان بتكفيرهم ومقتضى قول فلان تكفيرهم وقال وهل هكذا يكفر الموحدون؟ قال فلان على فكرة هذه داهية ما لها من واهية هذه إحدى الفواقر الكبر ها؟ ما هي؟ أنك تكفر أحداً أنا أقول لك أصلاً لو كنت من أهل العلم لا ينبغي لك أن تقلد حتى في الاعتقاد خلي عندك عقل ما هو يا بتكون عامياً يا بتكون عالماً العام خلي يقلد على قده هذا غلبان عامي بس العالم بس أنا أقول لكم في قلبي وجوهري معظم كلام من يتعزى بالانتساب إلى إيه؟ العلم من شتى الطوائف ينفل التقليد والتقليد والتقليد وليس اليقين بالمسألة استدلالاً وبرهنة واحتجاجاً أبداً أبداً وإنما اليقين بماذا؟ اليقين بالمتبوع والمقلد إنه أنا هنا أتقلد قول مين؟ قول الإمام فلان قول العلامة فلان قول الطائفة أصلاً خلاص أنا أذكى منهم أشطر منهم أحسن منهم كلهم قالوا بهذا فخلاص وعلى هذا يبدأ ماذا؟ يحكم حتى بتضليل الآخرين وربما تأدى به الأمر وانحط الحكم بتكفيرهم طبعاً يا فرحة أي والله يا فرحة لأعداء الإسلام والله العظيم خاصة في اللحظة هذه يقول لك هذا المسلم هؤلاء هم المسلمون يكفر بعضهم بعضاً فالقضية الآن مش قضية أن الإيه؟ أن الأشاعرة والماتريدية خارج نطاق أهل السنة والجماعة خارج نطاق ماذا؟ الإسلام كله أصالة ورأساً وأساساً لا يسوى مسلمين هتقول لي هذا موجود؟ لا اكتب على النت انت تكفير على الأشاعرة اول شيء بيطلع لك اول بند رساله هذه رساله قميئه للشيخ فلان الفلاني في تكفير الأشاعرة وتقراها مباشره من غير بي دي اف حطها كلها على الصفحه بمراجعها ينقل عن فلان وعن هيان ايه ابن بيان وعن فلان ابن علان وبيطلعوا الأشاعرة كفارا طبعا لو ساله احدهم مقتضى الكلام هذا على الأقل أنه واحد مثل ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري أعظم شراح البخاري بيطلع كافراً عندك إيش تعمل؟ يقول لك أنا الحق أحق أن يتبع ما يعني نيش ما يعني كاش صلى الله عليك ما كنا نعلم أنه بعد محمد بعث الأنبياء هذا نبي هذا نبي هذا هذا نبي يعلم الحقيقة المطلقة وهو لا يرى عاد لا سيوطي لا سخاوي لا ابن حجر لا النووي لا ابن غزالي ولا هذولا هذولا هباء في هواء ها؟ أو سراب يحسبه إيه؟ الجاهل من الماء ولا يرهم شيئا شوف الغرور أعوذ بالله من العجب والغرور والكبر والانتفاخ الإبليسي هذا انتفاخ إبليسي ليس فيه تواضع أهل العلم طبعا يا إخواني كما قلت لكم والمسألة لا تقف على هذا حتى داخل المذهب الواحد في نزاعات واحد يقول لي ماذا تريد قبل أن تكمل ماذا تريد أنت تريد أن تشوشنا؟ أنت لا تريد عصمة لنا نعتصم بها؟ أنت لا تريد منا أن نوقن بشيء؟ أبداً والله أبداً والله وأحلف بالله بكسر الهاء أبداً وإنما أريد فقط أن أوقظك أن ألفتك أن أنبهك إلى أن صك البراءة لا يحاز ولا يحتاز بأمثال هذه التعزيات أنني شيعي من أهل البيت أنني زيدي أنني إباضي أنني سني أشعري سلفي ليس هذا أبداً بأشياء أوسع من هذا وأرحم وأمتن وأوثق من هذا. لا تجعلوا دينكم هزؤا، لا تجعلوا دينكم مسخرة، ولا تجعلوا كتاب الله عضين، لا تجعلوا كتاب الله عضين فتدوروا حوله عزين، تائهين ضالين سادرين حائرين، لأنكم لم تأخذوه جماعا جميعا مؤتلفا متصادقا متآجرا، ولم تكتفوا به وأبيتم إلا الزيادة والزيادة والزيادة عليه والإرباء، فضللتم في أودية الهلكة والعياذ بالله تبارك وتعالى. المالكية فيما بين بعضهم البعض، مالكية مالكية. لديك في القرن الثالث نزاع مرير شب بين طائفتين عرفت إحداهما بالسحنونية، هم أتباع الشيخ محمد بن سحنون رحمة الله عليه المتوفى سنة 256 للهجرة، وبين العبدوسية أتباع الشيخ غالب ابن عبدوس المالكي المتوفى سنة 260 للهجرة رحمة الله على الجميع. فالسحنونية وافقوا إيه؟ الماتريدية. ما لهمش علاقة الماتريدية، لكن قال لك إحنا هيك مذهبنا، لا استثناء في الإيمان، لا استثناء في الإيمان. والعبدوسية وافقوا الأشاعرة، قالوا لا، ثمة استثناء في الإيمان، نحن مع الاستثناء، نحن نقول بالاستثناء في الإيمان. إيش قضية الاستثناء في الإيمان؟ قضية تافهة وبسيطة، وكما حقق عياض وحتى الكمال ابن الهمام الما تريد الحنفي في فتح القدير، الخلاف عند التحقيق فيها لفظي لا حقيقي معنوي. كيف؟ واحد يقول أنا مؤمن ويقطع خلاص، هذا لا يستثني، هذا لا يستثني، أنا مؤمن، مؤمن كما أعلم نفسي، مؤمن إيه عند الله تبارك وتعالى، مؤمن أنا مؤمن، شو لست شكاكا ولا ملحدا، هذا لا يستثني. الذي يستثني كالشوافع الأشاعرة ماذا يقول؟ أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. رماه الآخرون بأنه شكوكي، السحنية قالوا هذا شكوكي، العبدوسي شكوكي، شو أنا مؤمن إن شاء الله؟ ما في إن شاء الله، إن قلت أنا مؤمن إن شاء الله زايا لك الإيمان، أنت تشك في إيمانك، لا نحكم لك بالإيمان، لا نزوجك ولا إيه نتزوج منك، لا بنأخذ منك ولا بنعطيك، أنت البعيد على جفير الكفر، وبعضهم صرح بكفره. هتقول لي هذه نفس المسألة الناشبة بين الماتريدية الذين يمنعون الاستثناء، طبعا هذه المسألة هي الصراع الحقيقي فيها بين الماتريدية وبين الأشاعرة. والماتريدية إيش؟ أحناف ومن أهل السنة والجماعة، والأشاعرة رؤوس الإيه؟ أهل السنة عند أنفسهم على الأقل، يقولون بالاستثناء، وبينهم خلاف رهيب. لذلك أحد رؤوس الفقهاء الأحناف قال يحرم محظور، لا يجوز أن يتزوج الحنفي من شافعية. إيه؟ مش مسلمة موحدة بتصلي الخمس؟ قالك لا، لأنها تشك في إيمانها. شافعية هذه أشعرية، تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، تقول بالاستثناء، فهذه لا يمكن. أجي واحد ثاني قال لا يا أخي بلغت شوي، حنفي برضو، قال إحنا بنوافق إن إيه نزوج الحنفي شافعية نجريها مجرى الكتابية، نعتبرها يهودية ونصرانية. يعني ما شاء الله تكرم علينا، الله إيش القصة هذه؟ إيه الكلام على مسائل زي هذه؟ فهذه قضية مين؟ السحنونية وإيه؟ والعبدوسية. انتهت القضية للأسف الشديد بأن جاء أحد العوام من السحنونيين في القيروان، هذه المسألة عندكم يعني أنتم السبب في القيروان، فأتى هذا السحنوني إلى مجلس إيه؟ الشيخ غالب ابن عبدوس المالكي، مالكي زيه مسكين، لكن يقول إيه؟ بقول الأشاعرة. قال له ما أنت مؤمن؟ تخيل أنت عادي واحد عام يمتحن عالما، يعني إذا غلب الشقاء على سفيه تنطع لمجادلة الفقيه لأنه سفيه، إيش قال له؟ ومش فاهم حاجة هو. لا تقول له بما يقع الاستثناء في اللغة، ما عارف حاجة، مواقع الاستثناء ما بعرفهاش. قال له أنت إيه مؤمن؟ قول. قال أنا مؤمن. قال له عند الله؟ يعني تقطع ولا بتستثني؟ قال له عند الله. قال له أنا مؤمن الآن، أما ما يختم لي به الله أدرى به. قال له فبصق في وجهي، واحد من العامة بصق في وجه الفقيه، تخيل، ثم ترك المجلس. يموت بعد أي فترة غالب بن عبدوس رحمة الله عليه، يحملون جثمانه إلى مسجد محمد بن زحنون، فلا يصلي عليه الإمام هناك. قال لا لا أصلي عليه، لأنه شكوكي. هذا شكوكي شبه ملحد. غير متيقن إيمانه. طلعوا برا ولم يصل على الرجل. إيش هذا؟ هذا داخل مذهب المالك. شوف التعصبات وين؟ شوف التعصبات وين؟ في لقائي مع الأخت بدرية البشر في إم بي سي قبل أقل من سنتين ذكرت لها الإمام الحنفي أبا عبد الله البلساغوني التركي. ذكرت طرفا من أخباره وذكرت عن البلساغوني قوله أنه قال لو كان الأمر إلي لضربت الجزية على الشافعية. أي حنفي من أهل السنة والجماعة صح؟ من أهل النجاة. قال لك أهل الكتاب الشوافع أهل الكتاب مثل اليهود والنصارى مش أحسن. الله إيش القضية هذه؟ في المقابل في واحد شافعي اسمه أبو المظفر البوري. أبو المظفر البوري قال لك هو أحسن مني هذا واللي زيه؟ لو كان الأمر إلي لضربت الجزية على الحنابلة. حنابلة أهل الكتاب يهود ونصارى بعتبر هم مش مسلمين. مثل هذا كثير. ولن أحدثكم عن الفتن ولن أحدثكم عن مئات الألوف من الأرواح والأنفس التي زهقت في حروب أثارتها هذه الفتن. نسأل الله أن يطفئ النائرة وأن يهدئ الثائرة ثائرة القلوب والعقول في البلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. شعري أخواني كما قلت وأنا أشعري في خلق القرآن تقريبا معتزلة. اثنان منهم صرحوا بأن القرآن مخلوق صرحوا، أما الآخرون فلم يصرحوا لكن قالوا كلاما تقريبا لا يفهم منه إلا أن القرآن محدث مخلوق. لن أشرح هذه القضية لن أصدعكم بها لكن هذا موجود في باب رؤية الله. نفس الشيء عند التحقيق معتزلة لم ينكر الرؤية. قال لك نحن نؤمن بأن الله يرى يوم القيامة. أيوة بس كيف؟ هل يرى بالمقل بالأحداق ورؤيا في؟ قال لك لا. لا لا لا لا مستحيل أن ترى كما ترى أي شيء مستحيل لأن الله ليس له حد ينتهي عنده وإليه. إنما هي زيادة معرفة وعلم بالله يحدث لك. يعني أنكر الرؤيا عند التحقيق وأثبتوها لفظيا أليس كذلك؟ معتزلة. وعلى فكرة كل طوائف الأمة تنكر الرؤيا إلا إلا أهل السنة أيها الإخوة، وهذا مذهب الأشاعرة من أهل السنة فيقول إلى ماذا؟ إلى إنكار الرؤية عند التحقيق. أما الإمامية، الزيدية، الإباضية، المعتزلة كل هؤلاء ينكرون الرؤية. مش هالقضايا الخطيرة هذه. وهذا لك سني، أيوه سني بس ينكر هذا، انتبه. هذا في هذا الباب اعتزالي هو معتزلي. وفي باب خلق القرآن معتزلي عند التحقيق. لما تشنعون على الناس وتكفرون الناس؟ طبعا أكثر من يكفر ومن يسب هذه المسائل وخاصة خلق القرآن هم الحنابلة. وهذه داهية عظيمة. حتى الإمام المبجل الإمام أحمد رحمة الله عليه رحمة واسعة ورضي الله عنه للأسف لا نستريح ولا نرضى طريقته في التعاطي مع مسألة خلق القرآن التي امتحن فيها وصبر وأجره على الله، لكنه بالغ جدا جدا وقطع بأن الحق المطلق معه، كان لا يتساهل مطلقا مع من يخالف طريقته في تقرير المسألة لا في صغير ولا في كبير. وهذه مبالغة ما كان ينبغي أن يجرأ إليها، لكن للأسف بالغ جدا الرجل. نعيم بن حماد رحمة الله عليه شيخ البخاري صاحب الفتن، نعيم بن حماد امتحن في المسألة ومات في سجنه، رفض أن يقول القرآن مخلوق ومات في السجن الرجل، مات مسجونا كالبويطي تلميذ الشافعي. ثم قيل لأحمد بعد ذلك نعيم بن حماد قال لفظي بالقرآن مخلوق. طب بالله عليكم هل يشك أحد فيكم أن لفظه بالقرآن مخلوق من غير أن تفهم المسألة؟ أنت الآن أنا حين بدأت وتلوت هذه الآيات هذه الألفاظ ألفاظي أنا صوتي أليس مخلوقا؟ قال إن كان قال هذا فلا رحم الله روحه في قبره. شو تشدد هذا والتنطع؟ حتقول لي مصيبة هذه. يعني مئات الرواة ونقلة الحديث الذين جرحوا لأنهم قائلون بخلق القرآن جرحوا فقط بسبب هذه المسألة وأسقطت إيه الثقة عنهم؟ أي نعم، ما كان ينبغي أن يكون هذا للأسف. هذه مسائل أخرى. فهذه المسائل يا أخواني مسائل مشتبكة ومعقدة وارتيابية واحتمالية، وفيها وجوه للترجيح والنظر والأخذ والقال والقيل، ليست من قطعيات الدين. أحالوها قطعيات وجعلوها معقد الإيمان والكفر ومعقد الولاء والبراء والإضلال، حكم بالتضليل عفوا والحكم بالاهتداء إلى آخره. والإنصاف يبرأ من هذا، والدين الصحيح القح الصريح يبرأ من هذا كله. فأين الإنصاف وأين أهل الإنصاف؟ نحب أن ننتهي إلى كلمات نفضي بها أيها الإخوة عن المقصود من هذه الخطبة، عن المقصود من هذه الخطبة. أولا، كان ينبغي أن نتجاوز هذه النزاعات التي أكل الدهر عليها وشرب، وليست معيشة ولا حية بين الناس، إنما للأسف صرنا إلى إحيائها الآن. تخيل عاد ما شاء الله الآن نستقبل فترة 20-30 سنة عاد، ويخوض الشباب والكبار والصغار والمساجد والمنابر والسوشال ميديا والأشياء كلها والمؤلفات والمصنفات والصحف معي خلق القرآن والرؤية وباب الأسماء والصفات إلى آخر. إيش هذا؟ والاستثناء ما هذا؟ هذه قضايا المسلمين؟ قضايا أمة متخلفة حضاريا تقنيا علميا، متخلفة دينيا وروحيا وأخلاقيا واجتماعيا، وتدور عليه كما قلت لكم رحى الإفناء والإنهاء. هذا الحل؟ هذا الذي نريده؟ أبدا. اثنين، نحن نقترح ببساطة أن هذه المسائل حتى يشبع المنهومون أيها الإخوة بها وبتعاطيها لا بأس، بل ينبغي أن تناقش، لكن نقاشا أكاديميا بين العلماء والأكاديميين في أعمال علمية محترمة لا تشغل بها الجماهير أبدا. لا علاقة للجماهير بهذه المسائل، هذه مسائل علمية في ذمة التاريخ يتناقش فيها المتخصصون فقط، لا بأس، أهلا وسهلا. وأنا أحب هذا، تعرفوا لماذا؟ لأنه باب عظيم أيضا من أبواب التدابر ومن أبواب التشانق ومن أبواب سوء الظن بالآخرين. سوء الظن بالزيدية، بالإباضية، بالوهابية، بالأشاعرة، بالماتريدية، بالإمامية، ما يشاع عنهم أنهم يقولون هذا ويقولون هذا ويقولون هذا. وكما قلت لكم الكذب كثير جدا هنا، الكذب كثير جدا هنا. الشيخ العلامة الشافعي مفتي مكة في وقته أحمد زين دحلان رحمة الله عليه ينقل في كتابه الدرر السنية، يرد على ابن عبد الوهاب، أن ابن عبد الوهاب كان يكفر من توسل برسول الله، ونحن نشهد بالله وإلا أن هذا كذب على الشيخ ابن عبد الوهاب. إيش رأيكم؟ وزين دحلان شافعي، وإحنا شافعية، وأشعري، وإحنا أشعرية، وإحنا مش على طريقة ابن عبد الوهاب، لكن هذا كذب. ابن عبد الوهاب صرح في كتبه أن مسألة تصريح مسألة التوسل من مسائل الفروع، وإن كان الأصح فيها ما عليه الجمهور، وأنه يكره التوسل بغير الله تبارك وتعالى، تتوسل إلى الله بذاته بأسمائه بصفاته نعم، لكن بغيره حتى بالأنبياء كذا مكروه. قال فلا ينكر فيها على المخالف. الله أكبر، يعني الشيخ عبد الوهاب قال مسألة فرعية وما فيش فيها إنكار على المخالف، لو واحد توسل خلاص نقول له هذا ممكن ننصح له ونقول احنا راينا هيك بس عادي. من وين يا شيخ دحلان يا مفتي مكه رحمه الله عليه وغفر الله له ولنا نسبت اليه انه يكفر من يقول بالتوسل؟ محض الكذب، كذب صرف. فانتبهوا، هذه المسائل فيها كذب كثير. لذلك لكي نسد باب البهت والفري والكذب ماذا نفعل؟ يتناقش العلماء عاد، ياتي رؤوس الزيديه، رؤوس الاباضيه، رؤوس الاشاعره، رؤوس الماتريديه، رؤوس الاماميه، رؤوس الوهابيه او السلفيين الاثريين، ويجلسون جلسات محترمة، علماء مشهود لهم، مش أي واحد، مش حمل الشهادات فقط، لا لا، علماء علماء متينو العلم والتحقيق، يتناقشون من ساعة وساعتين في الفضائيات، لا لا لا، 100 ساعة و200 ساعة و400 ساعة في أي قضية، ويكتب هذا ويدون كله ويقرأه المختصون أيضا. عاد أنت عندك هيام بهذا الشيء، تحب تعمل دكتوراه في المسألة هذه، وروح اقرأ عاد، اقرأ 3000-4000 صفحة في مسألة خلق القرآن، وحتشوف كم هي المسألة صعبة، وفي الأخير أنه ما في داعي لتجديد النكير على المخالفين وغمز هؤلاء ولمز هؤلاء بأنهم كفروا وخرجوا لأنهم يقولون بأن القرآن مخلوق. المسألة أصعب من هذا بكثير، ولها أغوار لا تدريها، لا أنت ولا أمثالك. فاتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أهل القبلة. ثلاثة يا إخواني، ينبغي التفكيك بين العلمي الدياني والسياسي، أعيد للمرة المئة أو الألف، مشكلة الدين الإسلامي من أيام معاوية تقريباً إلى اليوم مشكلته أنه مرتهن للساسة والسياسة، إلا قليلة، إلا قليلة. يعني 407 يأتي القادر بالله الخليفة العباسي ويطلع منشور كبير اسمه المعتقد أو الاعتقاد القادري. هتقول لي هذا في تاريخنا موجود؟ إحنا بنعرف هذا في تاريخ المجامع المسكونية، صح؟ المجامع النصرانية العالمية. يقول لك قانون الإيمان النيقوي في نيقيا، مجمع مسكوني كبير اللي قرر التثليث والعياذ بالله، وقرر الثلاثة، ثلاثة الأقانيم وحدتها في النهاية، وقرر قانون الإيمان النيقوي أنه الروح القدس مستل منبثق من الآب والابن، صح؟ وبهذا إلى اليوم يقول الكاثوليك. أما البروتستانت والأرثوذكس قالوا لا، من غير كلمة الابن، الروح القدس منبثق من الآب. عندهم قانون زي هذا اسمه هذا قانون الإيمان. عندنا عملنا شيء مشابه اسمه الاعتقاد القادري، أنه هذا الدين وهذا النجاة، وأي واحد يخرج عن هذا بكون بكون ضال والعياذ بالله، يكون ضالا ويستحق النكال والعقوبة وربما القتل. بنرجع إلى تاريخ أبي الفرج ابن الجوزي المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، باللقي بحدثنا عن معتزلة كثيرين تم قتلهم ومصادرة أموالهم، وتم أخذ مساجد كثير من الشيعة وغير الشيعة على أثر ماذا؟ الاعتقاد القادري، المعتقد القادري، قانون الإيمان، قانون الإيمان الإسلامي السني، لأنه كان مفصلاً ضد المعتزلة والشيعة في باطنهم، لأنه في تلك الفترة البويهية بالذات تأثر الشيعة كثيراً بأهل الاعتزال في باب الاعتقاد كثيراً، معروف في تلاقح كان، فدارت الدائرة على المعتزلة والشيعة جميعاً بالمعتقد القادري. انتبهوا، عبر التاريخ للأسف لا يزال يمارس هذا إلى اليوم. الديني يرتهن للسياسي. أنا أقول هذا عيب، عيب على العالم، عيب على ولي الله أن يعبث بدين الله، أن يعبث بالدين، بالعلم، بالفقه، من أجل أن يلبي طموحات أو أجندات سياسية. السياسي يعمل وحده بقانونه، وخلي العلمي للعلماء. ما في سياسي يخترع على عالم. فهمتم يا إخواني؟ أنا أخاطب هنا إخواني العلماء، أقول لكل واحد يسمعني، عيب عليك، عليك أن تستحي من نفسك، في نفسك وعند نفسك، وأن تخاف كثيرا من الله إن كنت ممن يملى عليه في باب العلم والاعتقاد والفقه سياسيا. عيب، في واحد سياسي يملي على عالم، ما تمليش علي، هذا علم دين. تخذني في بلدك، تخذني في مؤتمر، تعطيني فلوس، ما تعطينيش، أنا سأتكلم بما يرضي الله، بما يرضي الله تبارك وتعالى. ثالثا، وهي أربع مسائل، ثالثا مرة أخرى عودا على بدء، حذاري من التأليب على المملكة العربية السعودية، حذاري من المكر بهذه البلدة لكي تعاني معنا العراق والشام، حذاري من أن تقسم، لا تلعبوا هذه اللعبة، كونوا حذرين، كونوا أذكياء، اقرأوا كل شيء يقع الآن، قراءة حصيفة ذكية، قراءة حصيفة ذكية، ولا تعينوا على بلادكم وأهلكم وشعوبكم، فتعونوا على دينكم بعدين وعلى أنفسكم. حذاري، لأن نشوف المخطط طبعا كما قلنا واضح ومذكور في عشرات المصادر، هو تقسيم المنطقة من عند آخرها، ولن ينجو أحد، يريدون هذا. إن كنتم أذكياء وألباء وصادقين أفشلوهم، هم يزرعون القنابل وأنتم انزعوا الفتائل. أنا أنزع فتائل، أنا أزعم أنني العبد الفقير الغلبان الضعيف، أنزع فتائل بفضل الله تبارك وتعالى، ما بزرع قنابل ومش حزرع، ما زرعت ولن أزرع قنابل، دائما أنزع الفتائل ولصالح الكل، لصالح الكل بفضل الله تبارك وتعالى. كفر الله نازعي الفتائل، وأعدمنا الله زارعي القنابل، وأعدمنا الله زارعي القنابل. بعضهم ينزع قنبلة من هنا ليزرع قنبلة أخرى هناك، صح؟ هذا أحمق كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، يهدم هنا ويبني هنا، يبني هنا ليهدم هنا، يرى نفسه على مبعدة 20-30 سنة يراوح في مكانه. يداك أوكت وفوك نفخ، يداك أوكت وفوك نفخ، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. خامسا وأخيرا، كلمة حق لابد أن أقولها، وأنا لم أدعى، انتبهوا، أنا مش لم أشارك في مؤتمر الشيشان طبعا، لأنه بعض الكذبة وبعض أهل الفري والبهتان